الله تعالى من عظيم قدرته خلق السماوات والارض ولمجرد ذكر خلق الشمس بل جعلها من جمله الايات فناصحه قوم من قال ان الشمس اكبر من الارض وما دليل ذلك سبكم الله الشمس آيات من آيات الله والقمر آيات من آيات الله والنجوم آيات والسماء آية والأرض آية وفي آيات والسماء آية والشمس من آيات السماء هي آيات ما فوق كنا فوقه سماء وهي مستقلة عن السماء آيات مستقلة عن السماء العظيم نورها يظهر له الآن مع ارتفاعها العظيم وحررتها في أرض الصيف تدفع الآيات مع بعدها لذلك يدل على نهاية النعمة من الآيات الله جعلها بلوان وجعلها نور للناس ويليق من آيات الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يرى الناس كلهم كأنها لا غير كأنها لا غير قلوبهم أكثرها مصاب ولا علم ولا يستحيل وأخبر كلام آيات عظيمة من آيات الله من السماء من آيات السماء من آيات المغرقة وأغلى النجوم سيارات والتوابع وكهرتها كلها آيات لمن أخل ولمن تدبر ولمن وجد التوفيق يعتبر بها ويستدل بها على ان ربها اعلى الوحده واكبر وان الله سبحانه وتعالى هو عظيم مصلح العباد وهو الان مطلع كل شيء الذي خلق هذه الايات العظيمات هو اعلم اكبر سبحانه وتعالى ومصلح العباد والعظم جل وعلا واما دعوى بعض الهلكيين ان الشمس اكبر من السماوات واكبر من الارض لا غير هذا ابتعد عن الله مجرده لا نعلم صحتها ولا نعرف عليها الايه العظيمه اما قول بانها ثلاث سنوات او اثمن الارض هذا شيء يحتاج الى دليل هذه مجرد دعاء كما يقول العلماء هذه مجرد دعاء ليس عليها دليل واضح بما نعلم احنا ايضا لو علمنا ان اثمن السماء ما نريدنا اذا كان السماء افضل هي ايه الاسباب بعد اثمن خلاص هي آية عظيمة سائرة دائمة في أمر الله تأتي من الشرق تذهب إلى المغرب وهكذا تعم الدنيا تعم حول المعمورة تعم الدنيا والدهاء تطلع من الشرق سائرة في أربعة ساعة ثم ترجع إلى مطلعها وفي أهل السماء ولعلها إلى البيت تطلع من أهل البيت تطلع من المغرب تطلع من باب التربة ولا يذهب أحد من باب ذلك إلا أبد الساعة كل هذا سوف يقع كما قال اليوم يأتي بعض آيات ربك لا يتبقى فيهما لا يتبقى فيهما لا يتبقى فيهما هذه الشمس من حطم المغربية كما جاء في النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي آيات عظيمة سواء قال الفلكيون أنها أكبر من السماء أو أصغر فآيات عظيمة من القمر لكن بل لماذا تقوى الشمس؟ مستمرة في ذلك اعتمد عن طول صار معاً بحياة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.